حذيفة بن اليمان ليدخل فيهم فيستنبئ له أخبارهم. روى مسلم عنه رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر الأحزاب جعله الله رفيقي يوم القيامة. ونكمل هذا الحديث فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.